هل قوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته خرج مخرج الغالب، أو المراد أن الأجر المترتب على ذلك مقصور على من تطهر في بيته فقط؟ نعم، هذا حث، هذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان يتطهر في بيته، حث منه على أنه يتطهر في بيته ليكون الأجر له أكمل من الذي يخرج ويتطهر خارج البيت، هذا يكون أجره ناقصا، خلاف الذي يتطهر ويخرج متطهرا فإنه يكون أجره أكمل. نعم. يقول السائل: ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتاب العدة أنها تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه، فهل هذا على إطلاقه؟ أفيدونا مأجورين. العدة ليست لابن قدامة، إنما هي للشارح، لشارح العمدة، عمدة الفقه لابن قدامة، أما الشرح فهو للمقدسي، لتلميذ ابن قدامة، أحد تلاميذ ابن قدامة بن مفلح المقدسي. وأما هذا القول فلا أعرفه ولا رأيت هنا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو أن تذكروا لنا بعض سير أئمة الدعوة مثل الشيخ بن سحمان والشيخ سليمان بن محمد عبد الوهاب وبعضهم. نعم، سيرهم كما تقرؤون في تراجمهم أنهم كغيرهم من إخوانهم العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، ينشرون الخير ويدعون إلى الله ويردون على المبطلين ويؤلفون الكتب في بيان الحق والرد على شبه المشبهين، هذه طريقتهم، العلم والعمل والدفاع عن الدين وعن العقيدة وعن حرمة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك في علمكم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ البسملة سرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ثم يقرأ البسملة سرا، يعني إذا فرغ من الفاتحة وقال هو والمأمومون آمين، فإنه يسكت سكتة يسيرة حتى يرجع إليه نفسه. وأما السكوت الذي يتمكن فيه المأموم من قراءة الفاتحة فلا يلزم الإمام ذلك، لكن إن سكت لهم قرأوها فلا بأس، وإن لم يسكت فلا يلزمه ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول: يقرأ البسملة بعد الفاتحة وبعد آمين وبعد السكتة، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لقراءة السورة التي بعد الفاتحة، وتكون سرا لا يجهر بها كما كانت قبل الفاتحة سرا. نعم. ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة. ثم يقرأ الإمام سورة كاملة، هذا هو الأفضل، أنه يقرأ سورة كاملة سواء استكملها في الركعة أو قسمها بين الركعتين، لا بأس بذلك، أنه يقرأ السورة كاملة إذا لم تكن طويلة، وإن كانت طويلة قسمها بين الركعتين، يكون ذلك أخف على المأمومين. ويجزئ آية، يجزئ أن يقرأ آية من القرآن بدل السورة، لأنها قرآن، ولأن الله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إلا أن أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، استحب إذا اقتصر على آية استحب له أن تكون الآية طويلة، مثل آية الكرسي هذه طويلة، آية الدين آخر البقرة هذه طويلة، لأن آية الدين تستغرق صفحة كاملة. فإذا أراد أن يقتصر الإمام على قراءة آية واحدة يستحب أن تكون طويلة. نعم. فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. إذا كان الإنسان يقرأ خارج الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر، أما في الصلاة فإنه يسر بها ولا يجهر بها. نعم. وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل. نعم، تكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأول المفصل سورة قاف، وآخره سورة الناس، سمي بالمفصل لكثرة الفصل بين السور، كثرة الفصل بين السور فيه سمي بذلك لهذا الشأن. نعم. وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وطوال المفصل من قاف إلى آخر المرسلات، وأوساطه من عمة إلى سورة الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس. فيستحب أن يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يقرأ من طوال المفصل، وأحياناً يقرأ من غيرها من القرآن، وكان يقرأ بالستين إلى المئة عليه الصلاة والسلام. ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، يعني من الضحى، من سورة الانشراح إلى سورة الناس، هذه قصار المفصل، يقرأ فيها بالمغرب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ سورة طويلة بعض الأحيان فلا بأس، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالمرسلات، وقرأ بالأعراف سورة الأعراف قسمها بين الركعتين، فإذا فعل هذا في بعض الأحيان قرأ سورة طويلة في المغرب فلا بأس بذلك، إلا أن يشق على المأمومين فإنه يخفف. وفي البواقي، الصلوات البواقي، العشاء والظهر والعصر، يقرأ من السور المتوسطة من المفصل. نعم. وأوله قاف لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة. نعم. كيف تحزبون القرآن، يعني تجعلونه أحزابا يومية، أحزابا يومية، كم تقرؤون في اليوم؟ قال ثلاثا، يعني ثلاث سور، وخمسا إلى أن قال وثلاث عشر. فإذا جمعت هذه الأعداد بلغت 48 سورة، والسورة 49 سورة قاف تكون هي أول المفصل. المفصل حزب واحد، المفصل حزب واحد، يكون القرآن يحزبونه 7 أحزاب على عدد أيام الأسبوع، يبدأ من 3 سور وينتهي بالمفصل. نعم. وحزب المفصل واحد. نعم. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. يكره أن يقرأ في الفجر من سور القصار المفصل، لأن هذا يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، ولقوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة وتحضرها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار يحضرون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني محظورا، تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة. فيستحب أن يطيل القراءة في صلاة الفجر ولا يقرأ من القصار إلا لعذر، كما لو كان مسافرا، لو كان مسافرا إنه يقرأ من القصار لا بأس في الفجر، أو كان مريضا يقرأ من القصار. نعم. ويقرأ في المغرب من قصاره. نعم، من قصاره، ما بين الضحى إلى آخر القرآن. نعم. ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف. أحيانا يقرأ سورة طويلة في المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بسورة الأعراف، وتارة يقرأ بالمرسلات، وتارة يقرأ بالطور المغرب، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. لكن الغالب، الغالب أنه يقرأ من القصار. نعم. ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر. ويقرأ في البواقي من السور المتوسطة من المفصل، السور المتوسطة من عمة إلى الضحى، هذه الأوساط المفصل، في الظهر، في العصر، في العشاء. نعم. ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه. نعم، إذا كان هناك عذر كالسفر أو المرض فإنه يقرأ بالقصار. نعم، في البواقي. نعم. ولا بأس بجهل امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. المرأة مثل الرجل، تجب عليها قراءة الفاتحة في الصلاة، قراءة ما تيسر بعدها من القرآن مثل الرجل، إلا أنها لا ترفع صوتها بالقراءة لئلا تفتن من حولها، فتقرأ قراءة سرية. حتى في صلوات الليل الفرائض وتهجد تقرأ صلاة قراءة سرية إذا كان صوتها يفتن من حولها، أما إذا كان ما فيه محذور ولا فيه فتنة فإنها تجهر. نعم. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهله أسر. الذي يتهجد في الليل يراعي المصلحة في من حوله، إن كان عنده من يتأذى من جهره من مصل آخر، مصل آخر يتهجد مثله أو نايم، فإنه لا يجهر دفعا للضرر. أما إذا كان ما عنده أحد يتأذى بجهره فإنه يجهر، صلاة الجهر بالليل أفضل من الإسرار، وأنشط، لكن يراعي من حوله. هذه مسألة ينبغي التنبه لها في هذا الوقت، لأن بعد مجيء مكبرات الصوت صار كثير من الأئمة هداهم الله يرفعون الصوت في مكبر الصوت خارج المسجد، فيشوش على المصلين في البيوت من النساء وأصحاب الأعذار والنائمين والمرضى، ويشوش على من حوله من المساجد. فإخراج صوت مكبر الصوت بالقراءة خارج المسجد لا داعي له، يكفي أن الإمام يسمع من خلفه، هذا هو المقصود، أن يسمع من خلفه، فيقصر صوت المكبر في المسجد في داخل المسجد، ويجعل الأذان خارج المسجد، يجعل فيه صوتان، صوت للأذان يكون خارج المسجد، صوت للصلاة يكون داخل المسجد. نعم. وإن كان ممن يستمع له جهر، إذا كان ممن يستمع له يعني وراء جماعة يصلون وراءه بالتهجد، أو أحد يستمع له يستفيد من قراءته أو يريد الأجر من استماعه، إنه يجهر للمصلحة. نعم. وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. صلاة النهار سرية، صلاة الليل جهرية، هذه القاعدة، صلاة النهار سرية إلا الصلوات التي ورد الجهر فيها مثل صلاة الجمعة، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، هذه يجهر فيها في النهار، وما عداها فالسنة الإسرار للإمام والمأموم والمنفرد، للإمام والمأموم والمنفرد يسرون في النهار، وفي الليل يجهر الإمام ويجهر المنفرد إن شاء يجهر. صلاة الليل جهرية، لو أنه نسي في النهار وجهر، أو أنه نسي في النهار وجهر بالفاتحة، قرأ الفاتحة أو قرأ نصفها ثم فطن أنه في سرية، فإنه يسر الباقي، وما جهر به لا يعيده، ما جهر به لا يعيده. وكذلك بالليل، لو نسي وأسر ثم فطن إنه جهرية، يجهر بما بقي من الفاتحة وغيرها، ولا يعيد ما جهر ما أسره، لا يعيد ما أسره، يبني عليه، لأن قراءته صحيحة، والجهر والإسرار إنما هو سنة. نعم. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، يجب على المصلي أن يرتب الآيات في الفاتحة وفي غيرها، ولا يجوز له ينكسها، كأن يقول مثلا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فيبدأ بالرحمن الرحيم قبل الحمد لله رب العالمين، أو يقول اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كتاب الوحي، يأمرهم إذا نزلت عليه الآية يأمرهم ويقول ضعوها بعد كذا وكذا، فترتيب الآيات هذا توقيفي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز مخالفته. وأما ترتيب السور فإنه باجتهاد الصحابة وليس فيه نص، اجتهاد الصحابة لما كتبوا المصحف رتبوا السور على هذا النمط، ينبغي أن يتقيد بهذا وأن يرتب السور، لكن لو أنه قرأ سورة قبل الأخرى فإنه لا بأس، لو خالف الترتيب قرأ في الركعة الأولى مثلا قرأ في الركعة الأولى مثلا سورة قرأ في الركعة الأولى مثلا سورة والليل إذا يغشى، وقرأ في الركعة الثانية سورة والشمس وضحاها، أو قرأ في الأولى سورة الناس وقرأ في الثانية سورة الفلق، هذا لا بأس به، صلاته صحيحة لأنه ترك سنة، لأن ترتيب السور مسنون وليس واجبا، لأنه لم يكن بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه في قول جمهور العلماء أن ترتيب السور بالاجتهاد، ومن العلماء من ذهب إلى أنه بالنص، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى قبل سورة الغاشية، قرأ سورة سبح قبل الغاشية، وهكذا في المصحف سورة سبح قبل سورة الغاشية، فبعضهم يرى أن حتى ترتيب السور أنه بالنص، وأن الرسول هو الذي أمرهم بوضع السور بعضها بعد البعض الآخر، ولكن هذا القول ليس بالمشهور، القول المشهور أن ترتيب السور اجتهاد الصحابة، بدليل أن مصاحف الصحابة اختلفت في ترتيب السور، مصاحف الصحابة اختلفت في ترتيب السور، دل على أن هذا الأمر بالاجتهاد. نعم. وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. نعم. وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. نعم، قراءة القرآن فيه قراءات سبعية، قراءات العشر وأكثر من ذلك، فيه قراءات، والمشهور منها قراءة السبعة، القراء السبعة، اثنان في المدينة واثنان في مكة وواحد بالشام والبقية في العراق في الكوفة والبصرة، أو لا يقال لهم القراء السبعة، ومنهم حمزة والكسائي من العراق من القراء السبعة. أحمد رحمه الله كره قراءة حمزة والكسائي لما فيها من المبالغة في الإدغام والمبالغة في المد والكسر، يقول والكسر والتكلف، فالإمام أحمد كرهها من أجل ذلك، قراءة حمزة والكسائي. نعم. وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. والإدغام الكبير لأبي عمرو بن العلاء، والإدغام الكبير كرهه لما فيه من المبالغة في التشديد، ولعل مثاله الإدغام في قوله الرحمن الرحيم مالك، الرحمن الرحيم مالك، أدغم حرفين من آيتين، فهذا فيه الإدغام الكبير، هذا كرهه أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآيات ولا يقرن آية بآية أخرى. نعم. ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة. نعم. ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه. نعم. ثم إذا فرغ من القراءة وأراد الركوع، إذا فرغ من القراءة يسكت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ثم يرفع يديه مكبرا للركوع كما كان الحال في تكبيرة الإحرام. هذا هو الموطن الثاني من المواطن التي ترفع فيها اليدان عند التكبير. نعم. ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. نعم، يفصل بين القراءة وبين تكبير الركوع، يسكت سكتة خفيفة، يرجع إليه نفسه ثم يكبر. نعم. ويكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ملقما، ملقما كل يد ركبة، يعني يركع، يركع حتى يضع يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة مفرجتي الأصابع. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويمد ظهره مستويا، يمد ظهره في الركوع مستويا، لا يكون مقوسا وإنما يكون مستويا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع، كان يمد ظهره مستويا حتى لو وضع عليه القدح من الماء ما تغير من امتداد ظهره عليه الصلاة والسلام. نعم. ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه، ويجعل رأسه حيال ظهره، حياله يعني حيال ظهره يعني محاذيا لظهره، لا يرفعه ويشخصه إلى أعلى ولا يخفضه إلى أسفل. هذه صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة. نعم. ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد. نعم، وفي الركوع أيضا يجافي عضديه عن جنبيه، ما ينسق عضديه بجنبيه وهو راكع، إنما يجافي ولو يسيرا. نعم. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، يكررها ويدعو في ركوعه، لأنها لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. نعم. وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر. أدنى الكمال أنه يكرر سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وأعلاه عشر مرات، خصوصا في حق الإمام، لأن الإمام ينتظر الناس، وينتظر الناس يركعون ويتمكنون من الركوع، فالإمام ينتظر فيكثر من التسبيح. والمجزي مرة واحدة، إذا قال سبحان ربي العظيم مرة واحدة أجزأ ذلك. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع هذا واجب من واجبات الصلاة، يكفي مرة، المجزي مرة، وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه عشر. نعم. وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، يعني أدناه واحدة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه عشر، سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم. ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا يجوز أن يقرأ شيئا من القرآن في ركوعه وسجوده، وإنما قراءة القرآن في القيام، قراءة القرآن في القيام، فلا يقرأ في الركوع والسجود، قوله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم. ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إماما ومنفردا سمع الله لمن حمده أجوبا. ثم إذا فرغ من الركوع يرفع رأسه قائما ويرفع يديه، هذا الموضع الثالث من المواضع التي ترفع فيها اليدان إذا قام من الركوع أو إذا رفع رأسه من الركوع، فيرفع يديه مع رفع رأسه ويقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده. وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. فالإمام لا، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط. ومعنى سمع الله يستجاب، استجاب لمن حمده، ولذلك عدي باللام، عدي باللام لمن حمده، وليس المراد به سمع الله يعني السمع الذي هو صفة من صفات الله، لأنه لو كان كذلك لم يعد باللام لقال سمع الله من حمده. فلما كان بمعنى استجاب جاء باللام لمن حمده. نعم نعم. ومعنى سمع استجاب، نعم، فرقا بينه وبين سمع الله من حمده، هذا معناه سمع صوته، معناه سمع صوته، لأن الله جل وعلا سميع بصير. نعم. فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع بعد الاعتدال أن يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد بدون واو، أربع صيغ، اللهم ربنا ولك الحمد، يأتي باللهم والواو، ربنا لك الحمد يحذف اللهم ويحذف الواو، ربنا لك الحمد يحذف ربنا ولك الحمد يحذف اللهم ويأتي بالواو، اللهم ربنا لك الحمد يحذف الواو ويأتي باللهم، أربع صيغ كلها جائزة، كلها جائزة. وإن شاء زاد على ذلك الله ربنا لك الحمد، هذا واجب لا بد منه، وإن شاء زاد عليه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إذا أتى بهذا فهو أكمل وأفضل، وإلا فيكفي أن يقول ربنا ولك الحمد. نعم. وله أن يقول غيره مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. نعم. فإن أدرك المأموم أربع صيغ كما عرفتم. نعم. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. نعم. إذا جاء المأموم وأدرك الإمام راكعا وركع معه فقد أدرك الركعة، بدليل أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا، والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فخشي أن تفوته الركعة فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دب ودخل في الصف وهو راكع. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد للسرعة المشي، أو لا تعد للركوع قبل الدخول في الصف. ولم يأمره بالإعادة، دل على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. الحديث صريح في هذا، خلافا لمن قال لا كالإمام البخاري وجماعة، قالوا لا، إنه لا يدرك، لا تدرك الركعة بإدراك الركوع، لأنه لم يقرأ الفاتحة، وعندهم أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد. قالوا لم يقرأ الفاتحة. والجواب عن ذلك أن قراءة الفاتحة فات محلها وهو القيام، قراءة الفاتحة فات محلها وهو القيام، فيكفي أنه يدرك الركوع. والحديث صريح في هذا. نعم. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. نعم. ثم إذا فرغ من الاعتدال وذكر الاعتدال فإنه يخر، يعني ينزل، يخر يعني ينزل من القيام إلى السجود، ولا يرفع يديه عند التكبير للسجود كما رفعها عند التكبير للركوع، هذا ليس فيه رفع يدين. نعم. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبته ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض. هكذا يكون السجود، أول ما ينزل على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، والبعير إذا برك أول ما يضع على الأرض يديه ثم يضع مؤخرته بعد ذلك. الساجد بعكس البعير، أول ما يضع على الأرض ركبتيه، البعير أول ما يضع على الأرض يديه ثم يضع ركبتيه. لاحظوا هذا، البعير أول ما إذا برك أول ما يضع على الأرض يديه ثم يضع ركبتيه بعد ذلك. نحن نهينا عن التشبه بالبعير، فنضع الركبتين قبل اليدين ثم الجبهة ثم الأنف. نعم. ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. نعم. يسجد على سبعة أعضاء، على لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، القدمين والركبتين واليدين والجبهة، وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، هذه سبعة الأعضاء. لكن الرجلين يكون صفتها أنه يرفع عقبيه ويجعل على الأرض أطراف أصابعه موجهة أطرافها إلى القبلة، يعني يجعل بطون أصابعه رجليه على الأرض ويجعل رؤوسها متوجهة إلى القبلة. نعم. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، ركن من أركان الصلاة، لو رفع واحدا منها في كل السجود ولم يضعه من غير عذر لم يصح، لم تصح صلاته. أما إذا كان رفعه لعذر أو رفعه في بعض السجود ثم وضعه على الأرض أجزأ ذلك، إنما إذا رفعه في كل السجود من غير عذر لم تصح صلاته، لأنه لم يسجد على سبعة الأعظم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها. نعم. ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه. نعم، يستحب مباشرة المصلى الذي يصلي عليه، سواء يصلي على الأرض أو يصلي على فراش، يستحب أن لا يجعل تحت يديه حائلا عن مصلاه، ولا يجعل تحت جبهته وأنفه حائلا دون مصلاه الذي يصلي عليه، بل يسجد على المصلى بيديه ووجهه وركبتيه وقدميه على مصلاه، إلا لو كان المكان حارا أو فيه شوك أو حصى فلا بأس أن يضع تحت يديه وتحت جبهته شيئا يقيه، لأن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر في شدة الحر، وكانوا يضعون حمائمهم تحت جباههم وأيديهم تكون بها حر الأرض. نعم. وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. نعم، يختار مكانا معتدلا ليس حارا حرا شديدا ولا باردا برودة شديدة، لأن هذا يذهب عليه الخشوع. إذا كان في مكان معتدل فإنه يطمئن ويتمكن من الخشوع، كما أنه لا يدخل في الصلاة وهو حاق للبول أو يدافعه الأخبثان، ولا يدخل في الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهيه، بل يتفرغ من هذه الشواغل حتى يدخل في صلاته بطمأنينة وخشوع، فكل ما يشغل عن الخشوع ينبغي تجنبه. نعم. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه. نعم، يباعد بين عضديه وجنبيه، ولا يلصق عضديه بجنبيه إلا إذا كان هناك ضيق، إذا كان هناك ضيق والصف متراص ولا فيه ميدان للعضدين فلا بأس أن يلصقهما في جنبه للحاجة. نعم. وبطنه عن فخذيه. ويجافي بطنه عن فخذيه، فلا يجعل بطنه فوق فخذيه، يجعل بينهما فاصلا. نعم. وفخذيه عن ساقيه. كذلك يرفع فخذيه عن ساقيه، ولا ينضم يضم أعضاءه بعضها إلى بعض، بل يفرق بينها. نعم. ويضع يديه حذو من منكبيه. يضع يديه، يعني يضع الكفين مبسوطتين على الأرض حذو منكبيه وهو ساجد، حذو منكبيه وهو ساجد. نعم. ويفرق بين ركبتيه ورجليه. يفرق وهو ساجد بين ركبتيه وبين قدميه، ما يلصق بعضهما ببعض. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا. ثم يرفع رأسه من الركوع بالتكبير، هذا ركن، هذا واجب، تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة، أما تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. نعم، يجلس بين السجدتين، هذا ركن، الجلوس بين السجدتين ركن، فيجلس بين السجدتين، وصفة الجلوس أنه يجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى، يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى، ثم يجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، يكون على رؤوس أصابعها رافعا عقبها إلى أعلى. نعم، هذا يسمى بالافتراش، ويكون الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باسط باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع. نعم، ويبسط يديه على فخذيه الجلسة بين السجدتين، ويقبض الخنصر والبنصر. من فضلك اقلب الشريط.